Apa disembunyikan? Berapa nih, Pak? Ini aja dicariin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه اللحظات يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بشيخنا المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحبيب حفظه الله تعالى في كلمة إلى أبنائه وإخوان أهل السنة في هذه المنطقة من أرض أندونيسيا الواسعة التي تبقى مأجورة مشكورة. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أوصي نفسي وإخواني السامعين بما وصانا الله سبحانه وتعالى به، وقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل: اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الوصية تصحب الله سبحانه وتعالى على العبد، وينبغي عليها ما وراءها من الخير والمحامد والوصايا، مما ذكر في الآية الأخيرة أن علم الله عز وجل تقاه فتح عليه بهدى من علم الله سبحانه وتعالى تقى يسره بالحسن، فأما من اتقى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فصر يسره باليسرى، فلا يسرى أعظم في هذه الدنيا من يسر العلم النافع والعمل الصالح الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. العلم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ييسر بيسر، ولقد يسر القرآن بالذكر لعلي يدخر، ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا. فإذا حصل العسر بالجهل أو حصل العسر بسائر الأمور فإن يسر الله سبحانه وتعالى يأتي به بمنته على الأمة. فالإنسان سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم، فتأتي تزكية الله عز وجل بالتيسير المنزل، التيسير العلمي، التيسير الفطري، التيسير العلمي، التيسير النافع للقلوب. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ينكرون في براء يهودهم، فدل على أن هذا تيسير من الله على عباده المؤمنين. ألا وإن عندكم من الخير جدا بداية حول الدعوة الشرفية مع من توزيع الله عز وجل عليكم وفضله ونعمته وما بكم من نعمة إلا الله ثم إذا مسكتم الضر فإليه تجارون فمن تعلى له دعوة شرفية بمسجد يبلغ له من السلام ما يسر الله عز وجل يقدر عنه العلم والسنة فإن ذلك من فضل الله عليه ومن نعمة الله عليه وعليهم والله عز وجل قد تأذن لمزيد من شكره على نعمه ويستعذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اشكر الله عز وجل على السنة واشكر الله عز وجل على طلب العلم واشكر الله عز وجل على الصدق والمبادرة على الخير والهدى وصاحب النهار يشكر الله عز وجل على دعوة ربط المؤمنين إلى دينه الحق يشكر الله عز وجل على أن جعلكم الدعاء في الطيبين المباركين وقد يسر الله عز وجل لكم بفضيلة الشيخ محمد أبي إبراهيم حفظه الله وهكذا بمرنكم من قبل من الدعاء دون الله فأمر لكم ذلك استفيدوا فإن شعر المؤمن يستفيد من هذه الحياة بداره الأدرى ويستغل سائر أوقاته ولحظات ساعاتهم من علم التعليم والدعوة والخلق الحسن بحسن جوار وبرمان الدين وصلة الأرحام واحتواء الدعاء الى الله وطلبة العلم وهكذا ايضا نفع نفسه واخوانه بطاعة الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه بما يحب لنفسه كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس تعلموا وتعلموا وابهوا وتفقهوا وتجاوروا وتعاقبوا وتناصروا وتراحموا يفعل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما غير الجسد اذا اشتكى منه يوم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل المؤمنون بالبنيان المؤمن من مؤمن كالدنيا يحب بعضه بعضا ومعناه اذا اشتد المؤمن بالاخير فانه يكون بنيانا يكتم فيه من يكتم ويستغل فيه من يستغل ويدعو اليه من يعود ويدع دار من يعدع ويستريح فيه من يستريح بسبب ذلك البنيان المترابط على طاعة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن هناك بنيان مترابط يكسرك ويكسر تعبا وتفرقا وكل حجرة بمفردها لا تكون ولا يستغل بشريه ولا تلغى أحدا يدل على فضيلة التعاون على البر والفطرة وتعاونوا على البر والفطرة كيف تعاونوا على الجدران هذه كلمة مختصرة قلتها على مسامع إخواني من باب قول الله سبحانه وتعالى أن الذكرى تنفع المؤمنين وأن كزيارة وكصلة وكمعانة وكسلام أقرأها إلى إخوان السامعين حفظ الله الجميع ودفع الله عنا وعن كل سوء مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله